مرحبا بكم وأهلا. حياكم الله فضيلة الشيخ. السائل الله. أخوكم في الله أبو فراس من حلب يستفسر ويقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الصلاة خلف إمام يقول أو يدعو بالدعاء التالي: اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، حيث أن بعض الإخوة قالوا بأن هذا لا يجوز، وجهونا في ضوء ذلك مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. أولا، هل هو يدعو بهذا الدعاء في نفس الصلاة أو في غيرها؟ إن كان يدعو بذلك في نفس الصلاة فإن صلاته تكون باطلة فيما يظهر لي، لأن هذا دعاء يقرب أن يكون شركا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس طب القلوب ودواءها على وجه حسي، بمعنى إذا مرض القلب مرضا حسيا جسمانيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيبه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات الآن ولا يمكن أن ينتفع به أحد من الناحية الجسمية. أما إذا أراد أن الإيمان به طب القلوب ودواء القلوب فهذا حق، لا شك أن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه يشفي القلوب من أمراضها الأمراض الدينية وأنه دواء لها. كذلك يقال في عافية الأبدان، النبي عليه الصلاة والسلام ليس عافية الأبدان، بل هو عليه الصلاة والسلام يدعو للمرضى أن يشفيهم الله عز وجل، وليس هو الذي يعافيهم، بل الذي يعافيهم هو الله عز وجل، وهو نفسه صلوات الله وسلامه عليه يدعو بالعافية، يقول: اللهم عافني، فكيف يكون هو العافية؟ هذا أيضا دعاء باطل لا يصح. وكذلك نور الأبصار وضياؤها، هذا خطأ أيضا، فنور الأبصار صفة من صفات الجسم الذي خلقه الله عز وجل، فنور الأبصار من خلق الله سبحانه وتعالى، وليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هو الذي خلق نور الأبصار. فنصيحتي لهذا الإمام ولغيره ممن يدعو بهذا الدعاء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن أفضل الأدعية ما جاء في القرآن والسنة، لأنه جاء من لدن حكيم خبير. فيا ليت هؤلاء يجمعون أدعية القرآن التي جاءت في القرآن وكذلك الأدعية التي جاءت في السنة ويدعون الله بها، لكان خيرا لهم من هذه الأسجاء التي قد تكون من الكفر وهم لا يدرون عنها. نصيحتي لهذا الداعي بهذا الدعاء وغيره أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يرجع إلى الدعاء الذي في الكتاب والسنة، فإنه أجمع الأدعية وأفضلها وأنفعها للقلوب. نعم، أحسن الله إليكم شيخ محمد. المسلم مطلوب منه أن يتفقه في دينه وأن يتحقق من العقيدة، كيف توجهون المسلمين في ذلك يا شيخ في معرفة دينهم؟ أوجه المسلمين أولا كلمة إلى علمائهم. طيب. فإنه يجب على علماء المسلمين أن يبصروا عامتهم، لأن العلماء بمنزلة النجوم في الأرض يهتدى بهم في ظلمات الجهل، فعلى العلماء أن يتقوا الله عز وجل وأن يستمدوا علمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم، ثم يرشد الناس إلى هذا. والناس إذا صلح علماؤهم صلحوا، وإذا انحرف علماؤهم صاروا سببا لانحرافهم، فعليهم أي على العلماء أن يتقوا الله تعالى في تبصير الأمة. ثم على العامة أن يأخذوا بقول علمائهم المعروفين بالعلم والأمانة، دون أن يأخذوا من علماء جهال أو من علماء ليسوا أمناء على دين الله ولا على عباد الله. والكتب المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وذلك مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء المتقدمين والمتأخرين. نعم،

أنصحهم من أن يتمادوا في هذا وأقول لهم اتركوا هذه التفاسير وإن كان فيها خير كثير، لكن هذا الشر الذي لا يعلم عنه إلا العلماء قد يعتر به بعض العامة الذين يطالعون هذه الكتب. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. شيخ محمد، السائل يقول: ما موضع رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام؟ هناك من يرفع يديه إلى صدره ومنهم إلى أسفل الصدر، الصحيح في ذلك مع التوجيه جزاكم الله خيرا؟ رفع اليدين بالصلاة يكون في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. وينتهي الرفع إلى فروع الأذنين أو إلى شحمة الأذنين أو إلى المنكبين، هذه السنة. يعني إما أن ترفع يديك إلى فروع الأذنين أو إلى شحمة الأذنين أو إلى المنكبين، وأما رفعها إلى الصدر لا تبلغ المنكبين فهذا خطأ، هذا في الحقيقة عبث لا يثاب عليه الإنسان، لأنه لم يأتي بالسنة ولم يأتي بالسكون، فهو تحرك حركة غير مشروعة، فيكون ذلك من العبث في الصلاة. لذلك نقول للإخوان الحريصين على فعل السنة في رفع اليدين أن يرفعوا أيديهم إلى المناكب على الأقل، أو إلى فروع الأذنين أو إلى الشحمات الأذنين، والأحسن أن يفعل هذا مرة وهذا مرة حتى يحيي السنة على جميع وجوهها. نعم، أحسن الله إليكم. السائل سلطان عبد الرحمن يقول: هل يجوز مس المصحف من غير الوضوء مع وضع حاجز في قماش أو نحوه؟ نعم، يجوز للإنسان أن يضع قماشا يحول بينه وبين مس المصحف ويقرأ فيه ولو كان على غير وضوء. وهنا يقول السائل: هل يجوز مس المصحف مع وضع قماش؟ وهذا التعبير غير صحيح، لأنه إذا كان هناك قماش لم يكن هناك مس، المس لا يمكن إلا إذا لم يكن هناك حائل. والصحيح أنه لا يجوز مس المصحف والإنسان على غير وضوء بدون حائل، لقوله في الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان مرسلا لكنه قد اعتبره أهل العلم وأخذوا به وفروا عليه مسائل كثيرة في الفقه وعليه، فلا يجوز مس المصحف إلا إذا كان على طهارة، وأما إذا وضع حائلا فإنه ليس بمس له فلا حرج. فإن قال قائل: ما تقولون في الصبيان الذين يحملون جزء من القرآن الكريم وهم على غير وضوء؟ نقول إن بعض العلماء قال إن الصبيان يستثنون من هذا لأن الصبي غير مكلف فلا يجب عليه شيء، ومنهم من قال إنه وإن لم يجب عليه شيء لكن يجب على وليه أن يمنعه من مس المصحف بلا وضوء، ولكن هنا الحاجة قائمة لمس المصحف بدون وضوء، لأن الصبي قد يكون غير عارف بالوضوء، ثم لو توضأ فليس مضمونا أن يحفظ نفسه من الحدث فيعفى عن ذلك للمشقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في الصلاة السرية هل يجوز رفع الصوت بالتكبير؟ الصلاة السرية للإمام لا بد أن يرفع صوته حتى يقتدي الناس به، وأما غير الإمام فلا يرفع صوته لأنه لا حاجة لذلك. ثم هنا مسألة أنبه عليها، وهي أن بعض المأمومين الذين يصلون وراء الإمام تسمعهم يجهرون إما بالتكبير وإما بقول سبحان رب الأعلى وإما بقول سبحان رب العظيم وإما بالقراءة، فيشوشون على من حولهم، وهذا أقل أحواله الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة فنهاهم وقال: لا يدين بعضكم بعضا في القراءة، فجعل صلى الله عليه وسلم هذا إيذاء، وصدق، فإن الإنسان الذي يجهر بالصلاة وحوله من يصلي يؤذيه بلا شك. لهذا ننهى إخواننا الذين يصلون وراء الإمام أن يجهروا بشيء من أذكار الصلاة، لا القراءة ولا التسبيح ولا الدعاء، لئلا يشوش على من حولهم. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجب القصر في الصلاة والجمع وذلك للمسافر أم هو سنة؟ وإذا لم يقصر ويجمع فهل عليه شيء يا شيخ؟ نعم، القصر في الصلاة للمسافر مؤكد جدا جدا، ولو قيل بالوجوب لم يكن بعيدا، لكن الصحيح بعد أن تأملت أن القصر ليس بواجب، ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه حين صار يتم الصلاة في منى ولم يعيد الصلاة، ولو كان القصر واجبا ما تبعوه على الأربعة، فالصواب أنه ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة جدا ما دام الإنسان في سفر فلا يزيد في الرباعية على ركعتين. أما الجمع فهو مسنون إذا كان الإنسان يسير، يعني قد جد به السير، فالسنة أن يجمع حسب الأرفق به، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. أما إذا كان المسافر نازلا فإن الأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس، فصار الجمع يختلف عن القصر. القصر سنة مؤكدة جدا جدا ما دام الإنسان على سفر وإن طالت مدة سفره، والجمع إن كان سائرا يعني على الطريق فالأفضل أن يجمع، ويجمع حسب الأرفق به، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وإن كان نازلا فإن الأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بقي أن يقول لو أن الإنسان أتم، نعم، أتم ولم يجمع في السفر، لقلنا هذا جائز لكنه خلاف السنة. السنة أن يقصر في السفر على كل حال، وأن يجمع إذا دعت الحاجة إلى الجمع. أحسن الله إليكم الشيخ، ما كيفية الإقعاء المستحب والمكروه ومتى يفعل الشيخ؟ نعم، أما المشهور عند الحنابلة رحمهم الله فإن جميع الإقعاء مكروه، سواء كان بنصب القدمين والجلوس على العقبين، أو كان بوضع الألية على الأرض ورفع الساقين، أن كان بنصب القدمين والجلوس بينهما، أي أنهم يكرهون الإقعاء بكل أصنافه. وذهب بعض العلماء إلى أن الإقعاء بين السجدتين سنة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه سأله رجل عن الإقعاء وقال نرى أنه جفاء، فقال سنة نبيكم، ولكن أكثر العلماء على أنه ليس بمشروع، وهذا هو الحق إن شاء الله، أن الإقعاء المذكور وهو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ليس بمشروع، لا بين السجدتين ولا في التشهدين. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان يحفظ هذه السنة ثم نسخت، كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ركع طبق بين يديه وجعلهما بين فخذيه، وإذا صلى باثنين صار بينهما، اعتمادا على سنة كانت سابقة ثم نسخت، ولكنه لم يعلم أعني ابن مسعود بنسخها. فلعل ابن عباس بالنسبة للإقعاء كان يحفظ ذلك في أول الأمر ثم نسخ. والمهم أن القول الصحيح أنه لا إقعاء في الصلاة، وإنما يفترش ما عدا التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية فإنه يكون متوركا. نعم، حفظكم الله. شيخ محمد، الآيات الناسخة والمنسوخة ما هي شيخ؟ لا يمكن الإحاطة بها. نعم شيخ، تحتاج إلى مجلس. طيب. علم. نعم. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في مسألة النسخ. طيب. فقد يكون الأمر ليس بنسخ بل هو تخصيص، ويقولون إنه نسخ، وهذا وإن كان يطلق عليه اسم النسخ في عرف المتقدمين، أي أنهم يرون أن التخصيص، أي أنهم يسمون التخصيص نسخا، لكن النسخ بالمعنى المصطلح عليه بعض الناس يتساهل فيه، فتجد يعد آيات كثيرة منسوخة وأحاديث كثيرة منسوخة مع إمكان الجمع. والأحكام المنسوخة لا تتجاوز 10 أحكام أو نحوها، تزيد قليلا. أما ما يفعله بعض العلماء رحمهم الله من كونه كلما عجز عن الجمع بين النصين قال منسوخ، فهذا تهاون في النسخ، والتهاون في النسخ ليس بالأمر الهين، لأن لازمه إبطال أحد النصين، وإبطال النص أمر صعب لا يمكن، فالواجب الجمع ما أمكن. فإذا تعذر الجمع نظرنا إلى التاريخ، ولا بد من علم التاريخ، فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي صفة جلسة الاستراحة وأين موقعها في الصلاة ولمن تشرع مأجورين؟ جلسة الاستراحة كغيرها من الجلسات، أي أن الإنسان يفترش ويستقر ثم يقوم، وهذه الجلسة مشروعة إذا كان الإنسان في وتر من صلاته، يعني إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة فإنه يجلس يستقر ويستوي قاعدا ثم يقوم. لكن العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من قال إنها سنة بكل حال، ومنهم من قال إنها ليست بسنة بكل حال، ومنهم من قال إنها سنة عند الكبر، عند الضعف، عند المرض، حتى لا يشق على الإنسان أن يقوم من السجود إلى القيام مباشرة. وهذا القول المفصل أصح، فالإنسان الذي يحتاج إلى أن يستريح ولا ينهض من السجود إلى القيام يسن له أن يفعل ذلك، ومن لا فلا. ولكن هنا مسألة، وهي إذا كان الإمام يرى سنية الجلوس، فهل المأموم يتابعه أو يبقى ساجدا حتى يظن أنه قد قام أو يقوم قبل أن يقوم الإمام؟ نقول يجب أن يتابعه ويجلس معه، لأن الإنسان مأمور بمتابعة إمامه، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى وإن كنت ترى أنها ليست بسنة فاجلس مع الإمام تبعا له. وإذا كان بالعكس، مأموم يرى أنها سنة والإمام لا يرى أنها سنة ولا يجلس، فإن المأموم لا يجلس وإن كان يرى أنها سنة متابعة لإمامه. لكن هل يجب عليه أن يدع الجلوس من أجل المتابعة؟ هذا محل نظر، ولهذا نقول الأفضل أن لا يجلس، ولا نقول بالوجوب، لأن التخلف هنا تخلف يسير ليس تخلفا طويلا حتى نقول إنه حرام، بل هو تخلف يسير. وعلى كل، فإذا كان الإمام لا يرى الجلوس والمأموم يرى الجلوس فليقم مع إمامه ولا يجلس، فإن ذلك خير له وأقرب إلى اتباع السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يسجد فور سجود إمامه، وأن يركع فور ركوع إمامه، وأن يكبر فور تكبير إمامه، لكن يكون بعده. نعم. أختم هذا اللقاء بهذا السؤال، يقول السائل: الشيخ حفظكم الله، كنت في صلاة فخرج دم من أنفي، فهل صلاتي باطلة؟ الصلاة ليست باطلة إذا خرج الدم من الأنف، أما لو خرج من الدبر أو من القبل فإن الوضوء ينتقض فتبطل الصلاة، وأما إذا خرج من الأنف أو من جرح آخر فإنها الصلاة لا تبطل بذلك، لكن ربما يكون عاجز عن إتمامها إذا كثر خروج الدم، ففي هذه الحال ينصرف من صلاته حتى يقف الدم ثم يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. شكر الله.